طيب طيب احيانا بيحدث انه قال من الزحمه والازمه بيصلوا على ظهور بعض، بتصير هذا الكلام؟ بصير إذا كان ماله مصير آخر. ايوه.